أنا سويت سؤال دلوقتي بس مش حاضر أجاوب عليه. بيسأل يعني الدولة الألمانية. ده موضوع طويل مش حاضر أجاوب عليه دلوقتي، إنه ياخد وقت الحرة كلها والأخيرة. لكن بس أنا عايز يعني زميلي اللي سأل بيسأل هل بتأتي، هل الدولة الألمانية بتأتي باستمارة؟ أنا حد بس يعني هجاوب إجابة سريعة. أنا اللي أعرفه إن الدولة الألمانية لغاية دلوقتي بلدين ما زالت الدين فيهم له تأثيره، وبلد واحدة منهم ما زالت الدين فيه له تأثيره، وواحدة منهم الدين ما لهوش تأثير. الدولة العمانية اللي ملهاش تأثير كبير في الدين ما لهوش تأثير كبير فيها هي فرنسا بالنسبة لي. وأعتقد إنه فرنسا قدامكم وأنتم شايفين مدى تطورها الاقتصادي لحقوق الإنسان إلى ما إلى ذلك، فده حق تقدر تحكم عليه أنت بنفسك. البلد الثاني بلد إسلامي اللي هي تركيا. تركيا وتركيا أنا لما رحتها شفت الحمد لله المساجد فيها عمرة وساعة الصلاة الناس بتخش الجوامع تصلي وكل حاجة، يعني إذا الدين ما زال له تأثير فيها كبير طبعا. ولا حاجة من ناحية تقولي أنا بس ليه حبيت أجاوب السؤال ده عشان حد بس سؤالك. أحيانا المسألة مش متعلقة بإنك بتتبع الدين ولا بتتبعش الدين، لكن في كواميس أخلاقية الناس تمشي عليها ممكن تخلي الناس تتقدم وممكن تخلي الناس تتخلف. طبعا أهم هذه الكواميس هي اللي بيؤمر بها الدين، لكن انت لما تيجي تبص لها تسمع الدين مع جزء من فلسفتنا. لما قلنا ان الدين ان القانون بيشترك مع الدين في تجريم افعال، الفرق بينهم ايه؟ الجزاء. فبالتالي لما تقول ما تقتلش دينك بيقول لك ما تقتلش، ما تسرقش دينك بيقول لك ما تسرقش، ما ترتكبش معصيه دينا بيقول لك ما تتكبش المعصية، والقانون برضه بيقول لك ما تعملش كده، القانون بيقول لك ما تعملش كده. المسألة مش متعلقة بمسألة الدولة العلمانية ولا لا، زي القانون بالظبط. أنا هقول لك على حاجة بالنسبة للقانون. القانون ممكن يكون كويس جدا، يعني أنت بديك تعمل قانون، ودي من الأخطاء برضه الشائعة في المجتمعات اللي هي بيسموها الدول في طريق النمو. إنهم يعتقدوا إن كل مشكلة عندهم القانون هو اللي يعالجها. القانون من غير ما يكون فيه أخلاق بتحترم القانون ما يعالجش، القانون ما يعالجش حاجة. يعالج إيه؟ القانون اللي بيحرم خلوة الرجل في المساجد، ده قانون بيحرم خلوة الرجل مش بيحرمها، بيجرمها. أخلاقيا هي مجرمة، دينيا هي مجرمة، لكن لو السلوك بتاع الناس درج على انهم يأكلوا خلو، والسلوك بتاع المستأجرين درج على انهم يدفعوا خلو، فهذا خلاص يبقى ايه اهمية. فالمسألة يعني عايز اقول لك ايه، لا تقصد ان الدولة العلمانية او الدولة العلمانية، انما الدولة بتراعي القواعد الاخلاقية اللي هو احنا بنسميها زي ما احنا هنشوف دلوقتي زي ما بنقول القاضي ما لقيتش في التشريع روح للعرف، هل ما لقيتش في العرف نروح لمبادئ الشريعه، هل ما لقيتش في مبادئ الشريعه قلنا له اجتهد بقى، بس ما نقول له اجتهد قلنا له قواعد العداله والقانون الطبيعي. في قانون طبيعي تحكمه، في قانون طبيعي انت تقدر تشعر بيه بداخلك. يعني ما نقولش يعني هقول لك على حاجه، لما القانون يقول لك اذا كان في لغاية 5000 جنيه لازم يبقى مكتوب عشان تثبته ومش شهود زكاة أقل من 5000 جنيه، لازم الكتاب وبعدين القانون نفسه يقول لك ايه؟ ما لم يكن هناك عذر أدب. ما لم يكن هناك عذر أدب يعني ايه؟ اخوك قال انا مسلوق اخويا في 10,000 جنيه. هقول له فاهم بس اكتب ورقه؟ مش هقول له اكتب ورقه. هتقول له 10,000 جنيه مع السلامه. لما تيجي تقول له رجعه بقول لك انا ما خدتش. هتثبتها ازاي؟ يقول لك ده عذر أدب. ممكن تثبتها بتقول له ما هو فلان كان واقف وشهد نسي الواقع. او تقول له انه كان عايز يفك حجز عليه والحجز اتفك فعلا في اليوم اللي سلمته فيه الفلوس قريب. لكن لو ما فيش العذر الادبي خلاص بيقول ده دين، بيقول عليه ده دين طبيعي مش دين قانوني. دين طبيعي ليه؟ لانك يا اما ترده يا اما ما تردوش. القانون مش هيلزمك انك ترده، لكن ما زال هناك اللي يلزمك الدين والاحلام. ما زال يلزمك هذه فكره القانون الطبيعي. اذا انت نواميس القانون الطبيعي انت ماشي عليها خلاص هي دي الفكره. لكن هل ده اللي يؤدي النتيجه؟ دي مساله كل واحد يحكم عليها. هو في واحد ممكن يحكم يقول لك انه النصب العلمانيه دي لانها ما بتتبعش. يعني مثلا خلينا نفكر مع بعض، احنا عارفين احنا لازم نتجاوز بين المرسوم. لكن مثلا في الدول الاوروبيه زي الالمانيه دي مش عايزه تاخد الكنيسه ان هي اللي تتجوز. فيقول لك ايه؟ اللي عايز يتجوز قدام الكنيسه يروح يتجوز قدام الكنيسه، واللي عايز يتجوز قدام السلطات المدنيه يروح يتجوز قدام السلطات المدنيه. فانت بقى انت اللي تاخد. انت عايز تاخد انه جانب فيه انه جانب فيه. او يقول لك اذا مش عايز تاخد نظام الزواج كما تاخد الكنيسه ما تاخدش نظام الزواج. تقدر تعيش حاجة اسمها ارتباط حر، مجرد انك تبلغ اسمك واسم الست اللي انت عايش معاها في ارتباط حر تاخد نفس حقوق الزوجية. ده جاي منين؟ النهارده ما تقدرش تعمل حاجة زي دي في بلد الاسلام، لان البلد الاسلامي متمسك بقواعد الشريعة الاسلامية. تاخد نفس حقوق ساعة الزواج المدني او الزواج الحر لو يسموه الحر ده، او الزواج امام الكنيسه، كلهم يدوا نفس. فهي المشكله مش مشكله الدوله تبقى ايه؟ المشكله مش مشكله الدوله تبقى ايه؟ هو وطبعا يعني اذا حبيت اقتراء هو طبعا في قواعد كتير لازم نتمسك بيها. يعني القواعد المتعلقه بالاسره هذه اشياء بحب ان انا اتمسك بيها. بس احنا لو بنطبقها مظبوط طبعا في تجاوزات في التطبيق، دي مساله اخرى مالناش دعوه بيها. لكن اذا جينا نقول على احفظ على البصره اقول لك انا احفظ على البصره. يعني اقول انه الولد والبنت هيخرجوا من عندي وهم رايحين بيوتهم. دي برضه مسائل متعلقه بالدين برضه بتاعت الوالدين. لكن هناك يقول لك اذا بلغ 18 سنه او بلغ 18 سنه يقدر يخرج من البيت زي هو عايز. المسألة مش مسألة يعني هل العملية جابت نتيجة ولا لا؟ جابت نتيجة في جوانب وما جابتش نتيجة في جوانب أخرى. وحبذا احنا لو بقينا عمانيين بس حاجة واحدة بس، إن احنا نفس الدين على السياسة. نحن نفس الدين عن السياسة بس. طيب خلينا نرجع للقانون البعض مش القانون السياسي. أنا بتقول كمان كان موجهني القانون السياسي أو سؤال سياسي قلت على طهارة الدول اللي بتكلم عن التشريع. طيب احنا كنا بدأنا المحاضرة اللي فاتت. أنا قبل ما أبدأ المحاضرة برضو عايز أقول لكم على حاجة. بدأت أسئلة تجيلي حوالين يعني أنا حاسس بكده، بدأ بعض الناس يسألوني عن السؤال اللي بجيبه كل سنة، يعني في ناس بتسأل يعني إيه العوامل اللي بتأثر على القانون والعوامل اللي بتأثر على قوة القانون، يعني إيه القاعدة الكاملة والقاعدة المكملة. فأنا عايز أقول لكم على حاجة، المحاضرة الجاية أنا بتجيب الساعة كام؟ لو سمحت يا دكتور، هو توضيح المفهوم من البر، وخير البر عاجله. احنا موجودين اهو، نقول النهارده لا أتحاول لكم حد سؤال تفكروا فيه، وإذا كان في حاجات غامضة نبدأ نوضحها شوية شوية. في الآخر المحاضرة حقيقة، وتقولوا لي بس كمان افتكرت إن أنا عندي ميعاد الساعة 6 يوم الاثنين الجاي، فكنت عايز آخد بدري شوية. هو بيعمل لا انا ماشي 6 وربع النهارده، ولا انا هقول لكم احد ان شاء الله على الساعه 4 عكس لا ان شاء الله في حاجه طالعه زي عشان نجي نشوف متاخر ولا حاجه. طيب خلونا نذكر بقى تاني، احنا كنا اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت بدانا بمصادر التشريع، وكنت قلت لكم انه القانون البدني في بدايته الاولى بيحدد مصادر التشريع. او اول حاجه انا حبيتها ابدا اليها يمكن اذكر بيها مره اخرى، ان احنا بنخلط احيانا بين كلمه القانون والتشريع، لان القانون بالنسبه لنا هو القانون المكتوب، لكن القانون اعم من القانون المكتوب. القانون المكتوب احنا بنسميه التشريع، هو ده اسمه. والتشريع جاي منين؟ جاي لانه في المجتمعات الحديثه احنا عندنا سلطه اسمها السلطه التشريعيه، هي اللي بتخرج التشريعات. وزي ما قلنا انه التشريع النهارده اصبح المصدر الاول للقانون، المصدر الاول للقانون. لما بنقول القانون له مفهوم واسع ومفهوم ضيق، احنا ناخد المفهوم الواسع بمعنى ان القانون بمصادره المختلفه، ولما نقول القانون ضيق ان القانون المكتوب، يعني معناها اللي صادر عن السلطه التشريعيه. يبقى اول واحد من مصادر القانون هو التشريع، الذي يليه هو الغرض، ثم كما تحدد في المادة 2 من دستور جمهورية مصر العربية مبادئ الشريعة الإسلامية. وبعدين قلنا إذا الأرض حاول يبحث في هؤلاء في هذه المصادر الثلاثة ولم يجد ما يشعر لحل ما يطول أمامه من النزاع، هيبدا القاضي يطبق اللي المشرع بيقول له عليه، يقول له طبق قواعد القانون، مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العداله. مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العداله بالذات، يمكن فكره القانون الطبيعي دي فكره موجوده، يعني لها دائره ممكن ان تحدد بيها، لكن يعني زي مثلا ايه؟ زي عدم الاعتداء على الاخرين، زي عدم قتل الاخرين، زي عدم صدق الاخرين. كل دي مبادئ قانون طبيعي عشان نعيش مع بعض. من الطبيعي ان احنا لا نقدم على هذه الافعال. لكن لما اقول لك بقى مبادئ العداله، دي مساله هترجع بقى للتقدير الشخصي للقاضي. كل قاضي قد يرى العداله بوجه مختلف. وعشان كده لما انشئ نظام القضاء لم ينشأ على، في أوله كان منشأ على درجة واحدة، وبعد كده بدأ القضاء يبقى له عدة درجات. يعني بنقول الأول المحكمة الفرعية، بعد وبعدين الاستئناف، وبعدين في عندنا خطوتين بيقول ان هم مش من درجات التقاضي لكن وسيله من وسائل اصلاح الاحكام القضائيه. عندنا النقض، محكمه النقض، وعندنا التماس اعاده النظر. في حاجه طريق قضائي اسمه التماس اعاده النظر. التماس اعاده النظر ده يعني يكون في حكم صدر واصبح حكما نهائيا بدلا. بقى نهائيا بدلا ازاي؟ اما انه المده بتاع النقض بتاعه 60 يوم انقضت، كان صدر بالاستئناف فانقضى او الابتدائي وانقضى بعد الاستئناف 40 يوم، ففي الحالتين ده بنقول ان الحكم ده اصبح نهائي وبات، او انه فضل يطعم فيه لغايه ما وصل النقض وطعم فيه اجمام النقض فالنقض ايد او رفض، ففي هذه الحاله يبقى وبات. لكن بعد ما مر بالمراحل دي كلها لقينا في واقعة جديدة لم تعرض من قبل على القضاء. واحد راح وقال انه كان في عندي عذر ادبي زي المثال اللي انا اديته لكم ده، اخويا جه وخد مني 10000 جنيه وقلت مش عايز اعترف بيهم وانا جاي طالبه بيهم. القاضي ما استريحش لشهادة الشهود ولا للقرائن اللي جابها، فرح حكم بالرفض. بعد شويه حكم محكمة الاستئناف حكمت بالرفض. الراجل نقض، راح النقض النقض حكم بالرفض. بعد كله لقى جواب عنده من اخوه جاي يقول له لو سمحت انا في ازمه وبتاع وعايز افوت عليك واخد منك مبلغ 10000 جنيه. هنا دي واقعه جديده ظهرت بعد ان اصبح الحكم نهائي وبات. فده ممكن ان احنا نعيد النظر في هذه القضيه، اسمه التماس اعاده النظر. طبعا انا المحاضره فاتت برضه قلت لكم انه احنا بنتكلم عن واحد واثنين. خلينا نتكلم في واحد واثنين. واحد واحد اللي هو التشريع، واثنين اللي هو الورق. وده اصبح ترتيب موجود دلوقتي، بس زي ما نبهت في اخر المحاضره اللي فاتت ده موجود في النظم القانون اللاتيني اللي هو المدرسه الفرنسيه وما يتبعها من قوانين زي حالتنا في العالم العربي. اغلبنا شمال افريقيا، مصر، اغلبنا بيتبع النظام اللاتيني في القانون المدني. يقول نمره واحد التشريع، نمره اثنين العرف. بس احنا في العالم في المجتمعات البشرية على توارثها لم يكن الوضع بهذا الشكل. أول حاجة التشريع لم يظهر إلا حينما أولا عرف البشر الكتابة عشان يقدر يكتب القانون، لأن التشريع زي ما قلنا هو القانون المكتوب. ثانيا إنه تظهر الدولة، لأن الدولة هي اللي هتعمل القانون. الدولة هي مش معناها السلطة التنفيذية وحدها، الدولة بسلطاتها الثلاث: تنفيذية وتشريعية وقضائية. لأنه هيبقى بقى في الدولة الحديثة الفكرة أن التشريعية تصدر القانون المكتوب، أنه القضائية تحكم في الخلافات بين الناس بموجب هذا التشريع، إنه التنفيذية مهمتها أن تقوم بتطبيق القانون وفقا لما يحكم به القضاء. طبعاً ده متعلق مع هنتكلم عن سن التشريع. سن التشريع انت بتسن التشريع ازاي يعني؟ بس اكمل واجاوب على سن التشريع ده. التشريع بنقول احنا انه يتميز عن احنا قلنا لسه هو ان الناس والناس ما عرفتش الكتاب الا من حوالي 5000 سنة، لكن ما باقي الازمان كان كل بيطبق هو العرف لانه ما فيش كتاب. لكن السؤال بقى اللي احنا هنقوله ايه ميزة التشريع بانه يصبح المصدر الاول؟ يعني لما البشرية تكون عاشت آلاف السنين قبل ما تعرف الكتابة وهي تعتمد على العرف، ما الذي يميز التشريع حتى نقدمه باعتبار المصدر الأول من مصادر القانون يليه العرف؟ يعني ليه التشريع المكتوب بمعنى آخر زق العرف على جنب كده، جابه في الدرجة الثانية وخلاها هو في الدرجة الأولى؟ أول حاجة بنقول عليها بنقول إنه خدوا بالكم إنه العرف المكتوب بيخلي كل الناس على دراية حقيقية، دراية يقينية. يعني إيه دراية يقينية؟ يعني معنى ذلك إنه أو مفاد ذلك إيه؟ أنتوا عارفين إنه سن التشريع مش هو اللي بيخلي التشريع ملزم. خدوا بالكم نشر التشريع اللي يخليه ملزم، ولذلك القانون إذا لم ينشر لا يكون ملزما، لأنه كمان في قاعدة زي ما أنت بتقول للدولة إذا ما نشرتيش القانون ده ما يلزمش الأفراد. زي إيه بقى؟ زي تقول لك بقى الدولة بالمقابل، إنما إذا نشر القانون أصبح الكل ملزما به، لا يعذر جهل بالقانون، لا يعذر الجهل بالقانون. ليه لا يعذر الجهل بالقانون؟ لأن احنا نشرناه، والنشر في هذه الحالة يفترض أن الكل أو الكفة على علم به، على علم به. طبعا خذ بالك مسألة النشر هو عادة يقول لك بيعمل بيه بعد 10 أيام من النشر أو بعد أسبوع من النشر، لكن ليس سبب ما يمنع أن القانون يدي أجل أكثر أو أجل أقل. فممكن جدا يطلع قانون ويقول يعمل به فورة نشر، وممكن يطلع ويقول يعمل به في خلال 6 أشهر من نشر. 6 أشهر من نشر، طب ليه المدة المسافة الطويلة دي؟ المسافة الطويلة دي يمكن تكون لأنه هذا القانون كان فيه مثال على القانون ده قريب، الخدمة المدنية. الخدمة المدنية دي لأن الخدمة المدنية أغلبها قواعد بتضمنها اللائحة التنفيذية اللي هتحطها الإدارة. هذه اللائحة التنفيذية هتستعمل 6 شهور، ومش هنعرف نطبق القانون من غير اللائحة التنفيذية، فيقول لك يعمل به إلا من خلال 6 أشهر من تاريخه. طيب يتميز أيضا، ودي ميزة هنشوفها، هي تكون نسبية تكونش مطلق، انه يقول لك انه التشريع قد يكون وسيله لعلاج اسرع مما تتكون الاعراض. احنا لما عايزين نبص يا اخوانا على العرف، نقول كيف يتكون العرف، ولا كيف يتكون العرف، او نقول ما هي اركان العرف، نقول احنا حاجتين. كيف يتكون؟ يقول لك يتكون على مر السنين والاجيال. الناس شايفة عارفين الكلمة اللي هستخدمها البلد اللي هي معروفة، اللي يقول لك سر بلدنا. سر بلدنا يعني ايه؟ يعني اللي قبلنا كان ماشي عليه واللي قبلنا كان ماشي عليه. فيقول لك يبقى العرف بيتكون على مر العصور والأجيال. لو في مشكلة جدا وسريعة وعايزة حل، التشريع قد يكون أسرع من تكوين العرف، لأن العرف ده هيقتضي إن الناس كلها تتعارف عليه. فعشان الناس كلها تتعارف عليه وتتقبله ويكون مناسب لمصالح المجتمع قد يأخذ وقت. لكن أنت لو دخلت القانون عشان ما تزعلش حضرتك، لما خلت بتاعت ال 45 قانون ولا ال 350 قانون، لما خلت القانون النهارده الصبح زي ما حصل في قانون الجمعيات يخرج لك تاني يوم مستوي. فيقال انه التشريع احيانا بيبقى وسيله اسرع من العرف لفرض المشاكل او لمواجهه المشاكل. طبعا برضو من المزايا التشريع لسه، وده فرق بينه وبين العرف فرق كويس، انه العرف زي ما عميد نشوفه يقول العرف ان الناس كلها تبقى عارفاه او يعني المجتمع يبقى عارف، لكن مش بالضروره يبقى كل عارف. في ناس هتبقى عارفاه وفي ناس مش هتبقى عارفه ايه هو العرف. لكن زي ما قلنا بالنسبه للتشريع طالما قد نشر يبقى معلوم للكف، يبقى معلوم للكف، لان العرف احنا هنشوف احنا بنقول على العرف هو ما يتبعوه الناس من سلوك وما يتقبلوه من احكام بالنسبه لقضيه معينه، لكن مش بالضروره. التشريع مسه انه اذا صدر التشريع صدر شاملا كل انحاء اقليم الدوله، كل انحاء اقليم الدوله. العرف بعد شويه هنشوف في العرف اللي هو العرف الوطني، العرف الوطني المقصود به الذي يسري على كافة أنحاء الدولة، وفي العرف الإقليمي اللي هو يصدق بالنسبة لإقليم من أقاليم الدولة وليس بالنسبة للأقاليم الأخرى. وعشان كده يقولوا إنه يمكن يكون التشريع أفضل لأنه هيبقى واحد بالنسبة لكل الدولة، أما العرف فيحتمل التغيير من إقليم إلى إقليم آخر. التشريع بقى اللي هو القانون المكتوب في قاعدة اسمها قاعدة تدرج التشريع أو بنسميها قاعدة الشرعية. إيه معناها قاعدة الشرعية؟ يقول لك إن التشريع المكتوب ده ينقسم إلى ثلاث أقسام. إحنا لما خدنا الأول قلنا ايه هي القاعدة القلبية، ايه مواصفات القاعدة القلبية، فاكرين قلنا قاعدة عامة ومجردة. القواعد العامة المجردة تحتمل ثلاث درجات من التشريع. في التشريع اللي بنسميه التشريع الأسمى، وهو التشريع الدستوري، او بدل ما نقول التشريع الدستوري نقول الدستور، باعتبار ان الدستور لو احنا تخيلنا ان البنيان القانوني في بلد من البلاد قائم على شكل هرم هيبقى التشريع الدستوري في قمه الهرم. دليل القوانين، والقوانين هي تلك القوانين التي يسنها او تسنها السلطه المكلفه بالتشريع، وهي مجلس الشعب او مجلس النواب كما يطلق عليه الان، واللي يجب ان نعتبر ان الموجودين فيه دول ممثلين للشعب، لان الاصل انه اللي يضع القوانين هو الشعب. يضع قانون الشعب ازاي؟ فاكرين لما قلت لكم انه المفروض ان الاعراب بتتكون من جيل الى جيل؟ نفس الفكره في مدام الاجيال تقبلته ومدام الناس تقبلته يبقى ده سر بلدنا اللي هنمشي عليه. يجب ان يكون القانون كذلك، فعشان يكون القانون كذلك يجب ان يكون ممثلي الشعب ممثلين حقيقيين للشعب. اعطاهم سلطه التشريع عشان يشرعوا، لكن بدلا منه. وعشان كده طبعا ما عادش في العالم دلوقتي الشعب كله هو اللي بيضع التشريع، لكن ما زال في بعض مدن سويسرا، المدن الصغيره في سويسرا، ما يخص المحليات فيها يتم التصويت عليه في ميدان العام مباشرة من السكان. طبعا ممكن نتصور لكن ما نتصورش بالنسبة للشرع، احنا مش هنقدر نجمع مثلا لو احنا 40 مليون ناخب، مش هنقدر نجمع 40 مليون ناخب نقول مين اللي مين موافق ومين مش موافق. فبنلجا الى فكرة التفويض، تفويض ممثل الشعب في اصدار القانون. طبعا بس هرجع لها شوية وانا بتكلم عن سن التشريع عشان اجاوب على السؤال. في أثناء غياب السلطة التشريعية، السلطة التشريعية قد تغيب في عدة أحوال، من أعظم حصل أو حتى لو البرلمان موجود يعني منتخب لكن في الأجازة السنوية بتاعته، فبيأخذ غالبا الدساتير تعطي حق التشريع لرئيس الدولة، لكن غالبا برضو الدساتير تقترح أو تأمر رئيس الدولة بأنه عند أول انعقاد، هو قال عند أول انعقاد أفهم؟ يعرض على معنا. إحنا حضرنا في البرلمان الأخير، ما حضرنا الفترة بتاعت رئيس الجمهورية المنفرد بالتشريع. بعد كده بتيجي الدرجة الثالثة من التشريعات، أو في المرتبة الثالثة، من التشريعات. إحنا قلنا الأول الدستور، قلنا اثنين القوانين العادية، وقلنا ثلاثة اللوائح التنفيذية التي تصدرها السلطة التنفيذية. قلت السلطة التنفيذية تصدر لوائح، تصدر القانون. أيوة تصدر لوائح، لكن هذه اللوائح لابد أن تكون مكتوبة. وعشان كده احنا بنتكلم عن التشريع المكتوب. ثلاث أنواع: الدستور مكتوب، التشريع العادي مكتوب، اللوائح مكتوب. واللوائح أيضا تصدر وهي تتضمن قواعد عامة مجردة. يعني لما يجي في الخدمة المدنية ويقول إن الترقية من الدرجة الثالثة للدرجة الرابعة أو من الدرجة الرابعة للدرجة الثالثة بتبقى لازم يكون توفر كم سنة، لازم يكون توفر له قد إيه سنوات كفاءة ودرجات الكفاءة، لازم يكونش خضع لجزاء. هذه القواعد قواعد عامة مجردة تنطبق على كل من يكون فيها. وده فرق بين اللوائح اللي بتصدرها الإدارة والقرارات الفردية التي تصدرها الإدارة. ده فرق بين اللوائح. اللائحة هتقول إيه؟ هتقول إنه هنراقب من الدرجة الرابعة للدرجة الثالثة. يقول لك عشان خاطر تراقب من الدرجة الرابعة للدرجة الثالثة، واحد يكون أمضى في الدرجة الرابعة على الأقل ثلاث سنوات، اثنين اللي يكون حصل على الثلاث سنوات على الثلاثة أو مرتين على الأقل جيد جدا، ثلاثة إن ما يكونش وقعت عليه جزاءات لم يتم محوها بعد. فدي شروط ما بتتعلقش بأفراد. القرار الصادر بقى بالترقية بالنسبة للموظف من الموظفين ده القرار الفردي، ده القرار الإداري الفردي. الفردي مش معناها إنه لازم يبقى فيه واحد بس، لا، إنما المقصود بيها إنه هذا القرار الإداري الفردي سيحصد عددا معينا من الناس، إما فرادة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة. إنما هيقول رقية إلى الدرجة الثالثة كل من واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ده احنا بنسميه قرار فردي. مقابل إيه؟ مقابل اللائحة اللي كنت بكلمكم عنها، إن اللائحة دي بتتضمن شروط عامة وليس أشخاص بذواتهم. طيب الشرعيه معناها ايه؟ قاعده الشرعيه معناها انه في هذا الترتيب الذي ياتي على راس التشريع الدستوري يليه القانون العادي ثم اللوائح، لا تسمح للتشريع الادنى بمخالفه احكام التشريع الاعلى. يعني لا يسمح للائحه انها تخالف احكام القانون، ولا يسمح للقانون بمخالفه احكام الدستور. والدستور مخالفه احكام القانون للدستور عليها رقابه خاصه مش قضائيه عامه، وعليها رقابه حسب الانظمه. انا بس بتكلم غالبا بتكلم بالامثله الوضع عندنا في مصر. عندنا وضع في مصر القاضي ما بيتعرضش للدستوريه. القاضي سواء في المحاكم العاديه او محاكم مجلس الدوله لا يتعرض لدستوريه القانون. لما هو يكون معروض عليه قانون من القوانين، اما الخصوم بيطعنه بعدم الدستوريه، او ان يلاحظ القاضي هو مباشره ان هذا القانون قد يكون مشوبا بعدم الدستوريه. في الحالتين عليه انه يوقف الفصل في الدعوه ويقوم بإحالتها الى المحكمه المختصه اللي بقول لك لها رقابه خاصه وهي المحكمه الدستوريه. انا عايز في النقطه دي اؤكد على بتاع ده مال النهارده. الحكايه الصياعه دي عايز انبه لنقطه مهمه جدا بالنسبه لي، نقطه مهمه جدا لانها شفناها احنا في الممارسات. الرقابه على الدستوريه يا اخوانا لها طريقتين. في حاجه بنسميها الرقابه السابقه على الدستوريه، وحاجه بنسميها الرقابه اللاحقه. يتوقف كل نظام قانوني للدوله بيتوقف ما هو الطريقه التي يفضل. يعني على سبيل المثال في القانون الفرنساوي، القانون الفرنساوي في مجلس اسمه المجلس الدستوري. المجلس الدستوري ده مهمته ايه؟ مهمته قبل ما يصدر القانون اللي عايز يطلع قانون يعرضه على المجلس الدستوري، يقول له القانون ده اللي احنا هنخرجه. يعني سواء مجلس الشعب يستفتيه، سواء مجلس الشورى يستفتيه لما نفي مجلس الشورى ومجلس الشعب، سواء رئيس الجمهوريه يساله يقول له قول لنا القانون ده دستوري ولا غير دستوري، فيصدر حكما على القانون. اذا قال انه غير دستوري امتنع على السلطه. امتنع على السلطه التشريعيه انها تصدر هذا القانون، او اذا اردت ان تصدره عليها ان تقوم بتصحيح ما يشوبه من عوار وتعيد عرضه على المجلس. اذا هذه الرقابه السابقه المقصود منها ايه؟ المقصود منها انه ما يخرجش قانون وهو قد يكون معيبا او مشوبا بعيب عدم الدستوريه. بس ما يترتب عليه ايه كمان بقى؟ بدل ما هو خد رخص من مجلس الدستوري يترتب عليه انك انت كمواطن لا تستطيع ان تطعن عليه بعدم الدستوريه امام القاضي. لا خلاص، ده قانون تحص. الطريقه الثانيه لا، يقول لك ان الفصل بين السلطات ما تخليش القاضي يراقب السلطه التشريعيه الا المحكمه الخاصه التي انشات من اجل ذلك، وهي المحكمه الدستوريه زي عندنا. بس دي مش هتراقب الا في مرحله لاحقه لصدور القانون. اما المتضرر يقول للقاضي انا متضرر وده قانون غير دستوري، واما ان القاضي هو بينفذ القانون يلاحظ انه مشوب. حاجه من الاثنين، ايهما يقف عند القاضي يستطيع ان يوقف الفصل الدعوه وان يحيلها الى المحكمه. وعشان كده خدوا بالكم برضه لما انا في خلاف على الدستوريه وعلى الدستوريه المحكمه الدستوريه بتعمل ايه؟ المحكمه الدستوريه ما بتحكمش في قضيه لما يكون اثنين متنازعين واقفين قدام مجلس الشعب هو ما رضيتش على الدستوريه لسه لغايه دلوقتي وكانش دخلنا مستضيفني خدوني في القانون طيب لا بس كبير بس عشان ما تنطوش يا دكتور لو سمحت هو المحكمه الدستوريه لما تحكم بعدم دستوريه القانون للشكل زي ما حصل رئيس انور السادات اصدر قانونين في غيبه المجلس قانون بتمثيل المراه زياده عدد اعضاء المراه في البرلمان وقانون بتاع النفقه وال بتاع المراه ومجلس الشعب حكم بعدم دستوريه القوانين لانه ما كانش فيه حاجه ماسه لاصدار القانون من رئيس الجمهوريه كان ينتظر ما فيش حاجه حاله طوارئ ولا حاجه مستعجل هو امتاز غيبه البرلمان واصدر القانونين المحكمه الدستوريه حكمت بعدم الدستوريه الان البرلمان انعقد بعدها بشهر وبالاجماع وافقوا على القانونين هو بالك بقى انا لسه كملت انا قلت كلمه بالنسبه للرقابه السابقه قلت انها هتمنع اي واحد ان هو يقرن بالمناسبة أنا حكيت مثال ده وعارف بقى حد بيقول هتفتكر ولا لا فاكر زمان كان في ضريبة ولا ضريبة على كسب العمل بتاع المصريين في الخارج اتلغى أول مرة فاكرين؟ لما اتلغى أول مرة كان يجب إن الحكومة تلتزم برد الأموال التي حصلتها من المصريين العاملين في الخارج. ما أنا هقول لك إيه؟ ما أنا هقول لك إيه؟ ما أنا هقول لك حدود كتير. لأنه لأنه صدر قانون تاني بنفس الصيغة. هي دي المشكلة بقى. إنه مفيش ما يمنع السلطة التشريعية من إنها تعيد إصدار القانون. لكن هنا بقى المسؤولية مش قانونية، هي المسؤولية سياسية. لكن من الناحيه القانونيه مفيش فهم فراحوا اصدروا بس بقى لما اصدروا كان ما بين الاصدار الاول والثاني حصل الاتي انهم طلعوا عدلوا قانون المحكمه الدستوريه لايه بقى قال لك اذا كان يترتب على الحكم الزام الخزانه العام برد اموال ينبغي ان تحدد موعد سريان الحكم هو الحكم الاول ما كانش كده الحكم الاول كان يقول لك يعد القانون باطلا منذ اصداره ونشره فيترتب عليه كانه العدم سواء ويبقى اللي اتخذ منه فلوس ياخدها يستنتج يقدر يروح المحكمه ويستنتج بناء على عدم دستوريه القانون فعدلوا قانون المحكمه الدستوريه قال لك اذا كان بيرتب التزامات على الخزانه لا هي المحكمة اللي تحدد امتى هيبدأ سريان الحق. فالمحكمة كانت تحدد سريان الحق في المرة الثانية لما رحلها بغلطان المرة الثانية بغلطان القانون المرة الثانية قالت يبدأ من اليوم الثاني بصدور الحق. إذا اللي كان لهم فلوس قبل كده راح. بالظبط كده وعشان كده هو الرقابة اللاحقة ما بتمنعش الطلبة ده تحت ماذا انا ما بعمل لا حاول بقى المثال اللي استخدم عشان ابين اللحظه وكل ماده من عدد الاسماء ماده 76 اللي كانت السبب في اللحظه دي الماده 76 لو تفتكروا لحضراتكم تفتكروا رئيس مجلس الشعب انا ذاكر لما اصدروا الماده 76 أرسل الخطاب لرئيس المحكمة الدستورية يقول له فيها إنه إحنا بننوي إصدار تشريع يعدل المادة 76 من الدستور بتقول كذا. هل أسمع القانون الانتخابات والقانون الانتخابات رئيس الجمهورية بتقول كذا؟ هل ده يتعارض مع الدستور ولا موافق للدستور؟ طبعا لما يبعت رئيس مجلس الشعب رئيس محكمة الدستور لازم رئيس محكمة الدستور يرد، فرد عليه قال له لا ما بتتعارضش. طبعا طبعا ده هنا نقل الرقابة على الدستورية من اللاحقة إلى السابقة، والسبب في كده إن هم كانوا عايزين ياخدوا ضمانة إن المادة دي لا يطعن عليها، لأن لو خدتها بعد كده ورحت أنت في الموقف مننا خدها وقال لك لا دي غير دستورية وروح المحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية طبعا في حرج، لقد أبدت الرأي مصطفى. ولو أنت كان في ناس بتقول لا ده مجرد خطابات متبادلة بين رئيس مجلس الشعب ورئيس المحكمة الدستورية استفسر، ولا رأي شخص رئيس المحكمة الدستورية، لكن ده تحليل يعني أنا شخصيا ما أقبلوش، لأنه أو أي قانون ما يقبلوش، لأنه رئيس المحكمة الدستورية لا يعبر عن نفسه ولا يجوز له أن يعبر عن نفسه فيما يتعلق بدستورية القوانين، ده في هيئة هي لازم تعرف وتقول ده دستوري ولا لا. غير لا لا مخطوبات ملا بتتكلم عليها مخطوبات بتتكلم على ملا اتنشر في الدرايف احنا عرفناها ازاي لا القانون بص شوف شوف لا لا لا بص القانون رسم قانون الأحيان تسأل عنه لما يكون في إدارة عندها مشكلة بتبع في إدارة في إدارة في مجلس الدولة اسمها إدارة الفتوى والتشريع دي مهمتها إن الإدارة تبعت تقول لها أنا عندي مشكلة فلانية هل تطبيق القانون بالطريقة الفلانية دي تطبيق صحيح ولا تطبيق خاطئ؟ فترد عليها لجنة الفتوى دي فتوى الفتوى هذه غير مرسلة إلا للجهة التي طلبت إلا للجهة التي طلبت لو أنا موظف لداخل الخلاف هذه الفتوى لا تلزمني لا في الكثير ولا في القليل، استطيع ان ارجع بقى لمجلس الدوله القضاء يعني القسم القضائي في مجلس الدوله. المحكمه الدستوريه قول انك انت المحكمه الدستوريه لها اختصاص، اختصاصها الاول هو الحكم على مدى دستوريه القوانين، اختصاصها الثاني انها وعشان حكايه المحكمه الدستوريه والصرافير والزمان مش حق برضه شرح الاختصاص الثاني لو صدر حكمين واحد من الدوله مجلس الدوله وواحد من الهيئه القضائيه زي محكمه النقض الهيئه البدنيه والحكمين متعارضين والحكمين متعارضين نعمل ايه؟ ده اللي يتطبق ولا ده اللي يتطبق؟ الاثنين حكمين والاثنين حاسوا هو الشيء المقر نعمل ايه؟ نرجع للمحكمه الدستوريه نقول لها ده اصدر حكم كذا وده اصدر حكم مخالف له قول لنا ايه الصحيح؟ وده اللي بنسميه التنازع فض التنازع بين الجهات القضائيه. في نوع ثالث بقى من الاختصاصات وهو تفسير الدستوريه بدل الدستوريه بقرار بيتاخد بلا تفسير هل القرار لا لازم ترجع للقاضي القاضي تتجمع فريق القضاء وفريق مفوضي المحكمه دي ثلاث حاجات ازاي كانت في صرافير وزراعه عشان حضرتك كتير اسئله برضه اوضحها اللي حصل انه لما صدر حكم مجلس الدوله الاولاني وصدر حكم مجلس الدوله الثاني على قضايا الحكومة أو هذه قضايا الحكومة في المسؤولية. راح المحكمة المدنية أخذ حكم وقف تنفيذ أحكام مجلس الإدارة. اللعبة دي لعبة قديمة أوي. لعبة قديمة وإحنا حتى كمحامين بنمارسها. عارف إنك أنت رحت مجلس الدولة، مجلس الدولة بيحط ضدك. مجلس الدولة لأنه على ورقتين بس. يعني القضاء إحنا بنشوف إحنا قلت لكم إن هو مش شرط درجات. هو درجتين ودرجة استثنائية اللي هي القضاء. لكن مجلس الدولة ما فيهوش غير محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا. بس الإدارية العليا تعتبر بمثابة محكمة استئناف ومحكمة نقض في نفس الوقت. لما يصدر حكم من محكمة القضاء الإداري ده ما يوقفش إلا إذا أوقف تنفيذه بطلب مقدم إلى نفس المحكمة الإدارية. فلما النادي بقى إنك تقدم طلب وقف تنفيذ فالمحكمة أصدرت حكم مقدم لأن أنا ما كانتش مقتنعة بيه ما كانتش أصدرت. فبالتالي بيحصل إيه؟ كان زمان بقى في الانتخابات لما بيصدر حكم بطلان الانتخابات كانت الحكومة بتجري وتقوم مقدمة طلب قدام محكمة مستعجل بتاعت عبدين، محكمة مستعجل عبدين ده قصة فيقوم يصدر الحكم بإيقاف التنفيذ. طبعا باطل. ليه بقى؟ لأنه قانون مجلس الدولة بيقول إنه جميع الأحكام الصادرة على المجلس لا يطلب إيقافها ولا يقدر طعما فيها الا امام محاكم مجلس الدوله. الحكم اللي صدر من محكمه القضاء المستعجل ده باطل بطلان مطلق ولا اثر له. لكن طب ليه عملوا الطلب ده؟ علشان خاطر يدعوا انه حكم محكمه القضاء الاداري صدر بطلان الاتفاقيه. وبعدين يقولوا وفي حكم ثاني صدر بإيقاف تنفيذ حكم مجلس الدولة، فيدعوا أن هناك نزاع بين الاثنين، مع إن ده غلط، لأنه النزاع بين حكمين من جهتين قضائيتين مختلفتين لا يكون إلا إذا كانت الأحكام نهائية وبين. زي إيه؟ زي الحكم الأخير اللي هو بتاع المحكمة الإدارية العليا اللي قالت تيرانا صرافير مصرياتين. ده حكم بارد. لكن ما فيش قدام حكم بارد في حكم تاني. الحكم اللي يصدر من القضاء المستعجل ده كان لإيقاف التنفيذ إلى حين صدور الحكم النهائي البارد. والحكم النهائي البارد صدر. ولم يعد هناك نزاع بين محكمة عادية ومحكمة مجلس الدولة. ولم يكن الحق على قضاء الحكومة اللي يتقدم إلى المحكمة وهو أنا أتقدم لأنه عارف إنه محكمة السلاح كله مش مختصة بالفصل. مفيش حكمين نهائيين صدر بجهتين قضائيتين. أديكم مثال عشان أعرف الفكرة. أدي لحضراتكم المثال. عارفين؟ إخواننا عارفين في القصة الشهيرة الحاكم الوقت اللي هو افتكر الإدارية بتاع المقابل النقدي برصيد الجزاء. يا بادية؟ لا أقول لكم عملوا كلا حريرة المرأة الشيوم. لا يبقى في قرار مختلف. في قرار مختلف حدود راتب الإدارية عميلة. بس دي بقى محكمة السلاف على الإطلاق. ليه بقى؟ لأنه كان فيه تفسيرين. القانون الخاص قالوا له كان 37 سنة تحمل 137 سنة تحمل 80 قالوا له عمل 137 47 للعقوبة 47 48 ده لا 48 هو اللي راح مجلس الدولة. يسأل فيه هو القصة دي من إيه؟ القصة جاية من إنه قانون القطاع العام وقانون الحكومة كان بيقولوا للعام 50 سنة ياخد 45 يوم اجازه سنويه. العام 50 سنه ده اللي مثلا 55 سنه غالبا لو بيحب يروح يصيف يروح يصيف مع احفاده مش مع عياله، هم عياله اتجوزوا. فهو بيقول الاتي ساعه قد ايه؟ 15 يوم. فيقول لك خلاص انا صيفت مع العيال وخلي الشهر ده رصيد اجازات وانا خارج معاش اخد معايا شيء زياده. الموضوع لما كبر بدات الهيئات العامه او بتاع العامه والحكومه يستفسروا من مجلس الدوله يقولوا له قول لنا هل في نص بيقول ما يخص التاخير في الاجازات اكثر من 4 شهور؟ ده في القانون بتاع القطاع العام والحكومه اللي هم 47 و48 لان هما الاثنين نص واحد. بس واحد 47 بيطبق على القطاع العام و48 بيطبق على كهف قبل الخدمه المدنيه بيطبق على الحكومه. فبعته يساله قول لنا الاربع شهور دول هل اذا هو القانون بيقول ما تاخرش اكثر من 4 شهور معناها انه اذا راح على اكثر من 4 شهور 5 شهور انه ياخد بقى الرصيد المبني بدل 4 ولا بدل 5؟ او بمعنى ادق عشان خاطر تقدر تقولي اذا هو خد 6 شهور رصيد اجازه لكن المشرع بيقول ما جمعش اكثر من 4 هل يجوز انه ياخد مقابل الـ6 ولا يجوز حق على 4؟ مجلس الدولة قال لا ياخد 6. أسف ياخد 4. لما راحت بقى قدام محكمة النظر قالت لا، لما يقول له ما تلحقش أكثر كان من 3 شهور القانون العام 3 شهور، لما ما تلحقش أكثر من 3 شهور يبقى ما يلحقش أكثر من 3 شهور، لكن إذا روح أكثر من 3 شهور يستحق بدل الحق الزياده. هنا بقى في حكمين متناقضين يؤدوا الى عدم المساواه بين المواطنين وفقا لاحكام الدستور. فراحوا بعتها لمجلس الدوله. فمجلس الدوله قال له التفسير اللي قالت بيه محكمه النقد غلط. التفسير اللي قال بيه مجلس الدوله صح. ينقص الحق في المصير الاجازات بدل رصيد الاجازات على الشهور المحدده اللي هي 4 شهور او 3 شهور في القطاع الخاص. لكن خدوا بالكم ده كان بيفسح حكمين. فالعاملين في القطاع الخاص رفعوا دعوه امام المحكمه الدستوريه قالوا لها طيب والنص اللي بيقول ما تاخدش الا 3 شهور ده دستوري ولا غير دستوري؟ قالت لهم لا، وده انا رسلته بقى لغايه هنا وعايزين تعرفوا اذا كان دستوري ولا غير دستوري؟ لا غير دستوري. فألغي هذا النص وبدأ يستحق البدل عن جميع الأيام التي مستحق لها، التي لم يحكم فيها على ده نوع أو مثال حقيقة بين حكمين صادرين من هيئتين قضائيتين بصفة يعني. الشركة إن هو اللي رفض طيب المدير كمان ممكن المدير ما بتكلم عن الاستحقاق بتكلم عن الفن ممكن بس خد بالك اذا الشركه ما قدمتش عند النزاع ما يفيد ان الاجازه عرضت وانها قد رفضت ما هو مكتوب كده الرد وعشان كده قلت النص اذا رفض كتابا يعني ما يقولش احنا قلنا له روح ادفع الاجازه قال لا اذا عملوا كده لانه ساعه ما بدات المنازعات دي اغلب الشركات ما كانش عندها دفاتر بتبين مين طلع اجازات ومين ما طلعش اجازات فكانت الحكم بيتلخبط ما بينها في محاكم تقول المدعي اللي هو العامل عليه ان يثبت انه لم يقم بالاجازه وفي محاكم كانت بتقول على الشركه ان تثبت انه قام بالاجازه فاعطينا نحل نحل المشكله فقلنا يثبت كتابات الفرق القانون ده كان من عيوبه برضه يعني انا كنت عايز اتكلم في شان التشريع لكن القانون من عيوبه انه 70% من نصوصه بتحيل اللائحه التنفيذيه وذلك وتطبيقه تطبيق صحيح مش هينفع الا اذا صدرت اللائحه التنفيذيه وعشان كده الجهات الاداريه المختلفه بتطبقه كل بحسب اجتهاده وذلك وتطبيقه النهارده في الجهات الاداريه يختلف من اداره الى اداره اخرى لا العلاقه بتاعتكم بتاعتكم ال 7% لا المخاطبين صرفوا المخاطبين لا المخاطبين صرفوا لكن اللي ما صرفوش بقى معروض على مجلس الشعب النهارده دايما ننتقل للعرف ولا طيب يا واحد بقى خدوا سؤال بقى من عطش عرف القاعدة القانونية مبينا خصائصها ثم اشرح العوامل التي تؤثر في القانون وميز بين القاعدة القانونية وقواعد الدين والأخلاق ثم بين أنواع الجزاء الذي يوقع على مخالف على من يخالف القانون وفرق بين القاعدة القانونية الآمرة والقاعدة القانونية المكملة. لا مش كل التاس لسه صار في لسه من لسه مش راح في أقسام تقسيم القانون إلى قانون عام شوف بس انت امتحان هذا الامتحان لا لا